سائل يسأل عن المساهمة بفلوس في أرض ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة أم لا؟ إذا تساهم فيها للتجارة للبيع والشراء فيها الزكاة عن السنوات الماضية، ربع العشر في قيمتها كل سنة، كون كل سنة بما تسوى ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع والشراء للتجارة.